لان هكذا كانت مسرة الله في صليب المسيح اللي اكمل فيه كل طاعة. فسليمان رفع ايديه ناحية السماء وجس على ركبتيه سجد، بالرغم ان هو الملك. ولما الانسان يسجد معناه انه خاضع. عشان كده سليمان بعد ما اكمل عمل البيت ما حسش انه تفضل على ربنا بحاجة، بل بالعكس تواضع جدا امام الله وسجد قدام الشعب كله علشان يعلن خضوعه لربنا وان هو محتاج الى ربنا. روح الصلاة اللي الانسان مفروض يخش بيها لما بيكلم ربنا هي روح الاحتياج وروح الاتضاع وروح الخضوع. انا محتاج لك يا رب، عشان كده بمدلك ايدي. انا محتاج لك يا رب، عشان كده بخضع ليك. انا محتاج لك يا رب، عشان كده املى حياتي واملى الكينونة بتاعتي. وزي ما عمل سليمان ان هو في بداية الصلاة بتاعته ما قالش الكلام ده من عندياته او من تأليفه، لكن راجع خطة الله اللي ربنا قالها لأبو داود، وراجع إرادة الله. أنت يا رب اللي اخترت أورشليم، وأنت يا رب اللي اخترت مش بس المكان اللي يتبني فيه البيت، لكن كمان اخترت اللي مين اللي حيبني البيت. وأنا كل اللي عملته إن أنا نفذت اللي أنت عايزه. وهنا تيجي الصلاة مش بحسب كلمات انشا الانسان بيحطها، لكن تيجي الصلاة بحسب كلمة الله، بحسب اللي ربنا قاله قبل كده. ومسك سليمان في الوعد اللي ربنا اداه لداود، قال له انت اللي قلت لابويا من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. شيء رائع في الصلاة الإنسان يتعلمه إنه يفكر، وربنا مش ناسي، لكن الإنسان يتذكر كلمات الله ووعود الله ويتمسك بيها. أنت يا رب قل، عشان كده من فضلك اعمل اللي أنت قلته ده في حياتي، تمم الوعد اللي أنت قلته ليا. حط التاريخ كله وتمسك بوعود ربنا، وابتدى يطالب ان ربنا يتمم الوعد ده ليه. والان ايها الرب اله اسرائيل، احفظ لعبدك داود ابي ما كلمته به قائلا، لا يعدم لك امامي رجل يجلس على كرسي اسرائيل. انت قلت يا رب، وانا بتمسك باللي انت قلته ومصدقه وبطالب بيه. ان يكن بنوك طرقهم يحفظون حتى يسيرون في شريعتي كما سرت انت امامي. مش بس بتمسك بوعود ربنا، لكن بحط وعد او تعهد امام ربنا ان انا هسلك بحسب وصيتك، لان الوعد ده كان مشروط بالايه؟ بالوصية. عشان كده لما بنقول تعهدات فمي باركها، يعني بدي وعد لله ان انا هسلك بحسب كلمتك. انت تتمم وعدك وانا اتمم لك الكلمة اللي انت امرت بيها. عشان تبقى صلاتي مستجابة ومقبولة لازم ابدي استعدادي ايضا ان انا انفذ كلمة ربنا. مش بس اطالب ربنا ان ربنا ينفذ كلمته، لكن انا ما بنفذش الكلمة بتاعت ربنا. لازم اخد التعهد ان انا يا رب كمان هنفذ كلمتك، هقول كلمتك وهعيش كلمتك وهخضع للكلمة دائية. ان يكن بنوك طرقهم يحفظون حتى يسيروا في شريعتي كما سرت انت امامي. والان ايها الرب اله اسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود. انت وعدت وانا بمسك بوعدك، وانا بحط تعهد ان انا اسلك بحسب وصاياك، يبقى لازم تستجيب. الان يتحقق كلامك. بعد ما بنى سليمان البيت بالروعة والجمال والفخامة اللي شفناها، البيت ده ملوش قيمة ان لم يسكن الرب ايه فيه، ان لم يحل الرب فيه. عشان كده مهما انا حاولت اعمل في حياتي من ترتيبات، يعني ساعات الانسان يجهز كده، احنا هنصلي بالجزء الفلاني وهنقول التراتيل الفلانية وهنعمل وهنسوي وهنولع شمعة وهنعمل، ويجهز كل الحاجات دي. الصلاة دي كلها وكل التجهيزات اللي بيعملها الانسان دي ملهاش فايدة ان لم ربنا ايه موجود، يحل يسمع يبقى حاضر. فهنا بعد ما هو عمل البيت وبناه، ما قالوش انا بقيت شاطر وعملت حاجة عظيمة، قال له لا، كل اللي عملناه ده مش هينفع ان لم تحقق وعدك بانك تيجي وتحل في هذا البيت، حل في حياتي. صلاتي دي منهاش معنى ومنهاش فايدة ان ما كنتش انت من خلال الصلاة اللي انا بصليها دي تيجي وتبقى حاضر وموجود في حياتي. لانه هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض؟ وذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. وهنا سليمان في حكمته أدرك هذا. هل ممكن بيت مهما كانت عظمته يحد الله أو يحتوي الله في داخله؟ هو فهم فكرة الهيكل، مش إن ربنا هيبقى محدود في الهيكل ده، لكن فهم ان الله الغير محدود ده مش هو اللي محتاج للهيكل. الله مش محتاج للهيكل علشان يسكن فيه، ده الانسان هو اللي محتاج لوجود الهيكل فين في حياته علشان يتمتع بحضور ربنا. الله مش محتاج للصلاة بتاعتي، سواء صليت او ما صليتش، ربنا مش محتاج للكلمتين اللي انا بقولهم، او شوية الطقوس، شوية السجود، شوية الوقوف، شوية رفع الايدين اللي انا بعمله. الله لا يحتاج الى الهيكل، لان الهيكل لا يسع الله مهما كانت ايه عظمته، ومهما طولت في الصلاة بتاعتي ومهما عملت، الله غير محتاج. لكن انا اللي محتاج الى وجود هذا المكان المقدس في حياتي، انا اللي محتاج لوجود الهيكل ده. فهي ادرك الحقيقه دهيت. الله هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض؟ وده هدف الايه الهيكل، ده هدف الصلاه، ان انا احس بحضور ربنا في حياتي. وهو ده اللي بيقودني للصلاة دايما. صلاة دايما في معناها ان انا باستمرار شاعر بحضور ربنا في حياتي، وانا نايم وانا ماشي وانا راكب وانا باكل وانا بتفسح وانا بتكلم وانا بشتغل، شاعر بحضور ربنا. هي دي الصلاة دايما. مش الصلاة دايما ان انا ودي وشي ناحية الحيط ناحية الشرق وخلاص وافضل اقر في كلام، لا. الصلاة دايما هي احساس بحضور الله، ان الله يسكن مع الانسان على الارض. هو ده الهدف. عشان كده مش الله اللي كان محتاج الى الهيكل، لكن الانسان هو اللي كان محتاج الى الهيكل علشان يختبر هذا الاختبار، ان الله يسكن معاه على الارض. وان السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. فالتفت الى صلاة عبدك والى تضرعه ايها الرب الهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك امامك. التفت واسمع الصلاة والصراخ والتضرعات، لان احنا يا رب محتاجين لاحساس حضورك في حياتنا، لاحساس ان احنا نشعر انك ساكن معانا، بل بالاكثر من انك ساكن معانا انك ساكن فينا. عشان كده اتكلمنا عن الهيكل ده كان رمز للمسيح، مسيح عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، حضور الله في حياتنا. لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا. آية حلوة رائعة. لتكن عينيك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا. لما أنا أصير هيكل لله، لما حياتي تبقى صلاة، قالها داود، أما أنا فصلاة، تبقى عينين ربنا مفتوحة عليا ليل ونهار، ربنا شايفني. لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا. بيختاروها دلوقتي علشان يكتبوها على كروت الافراح، على اساس ان اللي بيتجوزوا دول بيكونوا بيت جديد، بس ما هيش تعويذة هيقولوها، لان ما كانوش هما الاثنين يطلبوا حضور الله باستمرار، يبقى مش ده بيت لله، مش حاجة بنعملها كده روتينية. لكن على قد ما الانسان بيحرص على حضور الله وان البيت ده يبقى بيت صلاة، تكون عينين ربنا مفتوحة نهارا وليلا على هذا البيت، على الموضع الذي قلت انك تضع اسمك فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع. حدد الطلبة المحددة انك تسمع كل كلمة هقولها لك في هذا الموضع. اسمع تضرعات عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع انت من موضع سكناك من السماء، واذا سمعت فاغفر. فحط قدام ربنا الطلبه انه يسمع له لما يكلمه، ومش بس يسمع له هو، لكن كمان يسمع لشعب اسرائيل كله. واهم طلبه الانسان يطلبها هي الغفران، سامح تقصيراتي. اهم طلبة الانسان يطلبها هي طلبة التوبة، انك اغفر لي غيرني. عشان كده في طقس الكنيسة برضك ان احنا بنصلي المزمور 50 في بداية كل صلاة، اللي هو مزمور التوبة. إن أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلف ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واعمل وقدي بين عبيدك، استعاقب المذنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار استعطيه حسب بره. ان الصلاة يبقى ليها فاعلية انها تفصل ما بين الغلط والصح في حياة الناس. الصلاة الانسان بيصليها من قلب تايب امام الله تقدر تميز ما بين الثمين وما بين المرزول، ما بين الطاهر وما بين النجس، ما بين الصح وما بين الغلط. وإن كثر شعبك إسرائيل أمام العدو لكونهم أخطأوا إليك، ثم رجعوا واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا أمامك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل. إذا كان في صراع بين ابن اثنين أنت تفصل بينهم. إذا كان شعبك إسرائيل هجم عليه العدو بسبب خطيتهم ولكن لجأوا إليك وقدموا توبة، اسمع وخلصهم من العدو، زي ما حظقيا عمل لما قدم توبة رائعة وقال لأشعيا صلي لأجلنا لأجلنا دنت إلى المولد ولا قدرة على الولادة لما حصروا سنحريب، لكن ربنا صنع خلاص لحظقيا الملك. كل طلبة من الطلبات اللي طلبها سليمان الله استجابها. اسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لهم ولآبائهم. عشان كده بيسر على نقطة ان الصلاة لازم يبقى مضمونها الاعتراف بالخطية واللجوء لاسم الله لكي ما ينال الانسان الغفران، والغفران يترجم بعد كده الى عودة من الحالة اللي هم فيها. اذا اغلقت السماء ولم يكن مطر لكونهم أخطأوا إليك، ثم صلوا في هذا المكان واعترفوا باسمك، صلاة في اعتراف بالخطية واعتراف لاسم الله، ورجع عن خطيتهم لأنك ضايقتهم، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل، فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه، زي ما عمل مين؟ إيليا. برضك هنا ربنا استجاب لصلاة سليمان في موقف إيليا لما قفل السماء وفتح. المشكلة ان الصلاة هي باب للخلاص من الضيقة، بس مش من الضيقة في حد ذاتها، هو باب خلاص يقودني للتوبة فأخلص من الضيقة. لكن لو الإنسان ركز في الصلاة علشان يخلص من الضيقة من غير ما يتوب، من غير ما يعود لربنا، صلاة ملهاش فاعلية. يعني تحصل مشكلة في حياة واحد نتيجة خطيته، فقول له طب صلي لربنا وربنا حنين هيفك لك المشكلة. انا ضحكت عليه، لا ده ربنا بعد الضيقه علشان يتوبه، والصلاه مش هتستجاب والضيقه تروح الا لما الانسان يتوب. لكن اقول له طب بس خليك زي ما انت كده وكلم ربنا، ما ينفعش. فالصلاه المستجابه هي اللي فيها حياه التوبه اللي من الداخل. يقول مش بس هتغفر لهم خطيتهم وتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه، عشان كده الصلاة لازم تقودني لحياة التغيير، ان انا اتغير واعطي مطرا على ارضك التي اعطيتها لشعبك ميراثا. واذا صار في الارض جوع، اذا صار وباء او لح او يرقان او جراد، كل دي حشرات بتضرب المحاصيل فتسبب جوع او جردم، او اذا حاصرهم اعدائهم في ارض مدنهم في كل ضربة وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من اي انسان كان. وهنا بنشوف سليمان بيوسع دائرة علاقة الله بالإنسان، مش بس من شعب إسرائيل، ده صلاة من أي إنسان أيا كان. بعض الناس بتشوف مثلا ناس غير مسيحيين بتخش الكنيسة، تقولك دول اللي جابهم، لهم قوم يخشوا ويصلوا، لان المسيح هو مسيح العالم كله، مسيح العالم كله مش لحد معين. الله يتعامل مع الكل، من اي انسان كان او من كل شعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربته ووجعه، فيبسط يديه نحو هذا البيت، فاسمع انت من السماء مكان سكناك واغفر واعطي كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه. عشان كده لازم تبقى الصلاة المستجابة ايضا من قلب عاوز يتغير، من قلب تايب، من قلب نيته سليمة، لان الله ما بيسمعش الصلوات اللي فيها قلب عايز ينتقم او